والحنفية إلى أن الأمر يقتضي التراخي ما يقتضي الفورية. ومعنى ذلك، معنى كون الأمر يقتضي الفورية، يعني أن المأمور يجب عليه أن ينفذ ما أمر به فورا، ليس له أن يؤجل. إذا قال قائل لمن أمره يا فلان اذهب فإيت بالكتاب، فهذا الأمر يعني اذهب فورا، فإذا أجل ذلك ساعة كان غير ممتثل للأمر. وهذا هو الذي يفهم من اللغة، وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن، أن الأمر يفيد الفورية، لأنه لو كان يفيد التراخي كان فيه نوع تخيير له أن ينفذه الآن أو متى شاء. ومعلوم أن الأمر إذا كان مفيدا للوجوب فإنه للجزم، والجزم لا يناسب التراخي. لهذا قال العلماء لو قال السيد لعبده اجلب لي ماء فلم يمتثل فورا عد عاصيا، عد مخالفا. طائفة من العلماء يرون أن الأمر للتراخي، يعني لي المأمور أن يؤخر الامتثال عن وقت الخطاب، وهذا الخلاف له ثمرات فقهية مهمة. فمثلا الله جل وعلا أمر بإيتاء الزكاة فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، متى تجب الزكاة؟ إذا تمت الشروط وجبت وأخرج مال الزكاة، قال هذه 1000 ريال مثلا هذه زكاة، يجب أن يؤتي الزكاة، يعني أن يخرجها ويعطيها من يستحقها، على القول بأن الأمر للفور فورا ليس له أن يؤخر، وعلى القول بأنه للتراخي يقول لو أخر أسبوع شهر فإنه لا حرج عليه. كذلك قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأمر بالحج، وأمر بالعمرة أيضا في قوله وأتم الحج والعمرة لله. فهل لهذا المخاطب بهذا الأمر أن يؤخر الامتثال؟ فمن قال إن الأمر للفور يقول بأنه إذا كان مستطيعا السبيل إلى الحج أو إلى العمرة فلم يحج أو لم يعتمر فإنه يعد بذلك عاصيا، ومن قال إن الأمر للتراخي قال له أن يؤخر ذلك سنة سنتين ثلاث، له أن يؤخر ذلك. أيضا من الفروق لو نذر ناذر بنذر وأراد الوفاء به، الوفاء بالنذر واجب أليس كذلك؟ مأمور به، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هذا واجب. فعلى القول بالفورية وهو الصحيح فإنه يجب أن يوفي بهذا النذر فورا، يعني فور تمكنه من الوفاء به، وعلى القول بالتراخي يقال يبقى في ذمته. كذلك أنواع الكفارات، واحد عليه كفارة، كفارة يمين، حلف يمينا فحنث فيها يجب عليها يطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو أن يكسوهم، أو أن يعتق رقبة. الذين يقولون على الفور يجب حال حينما حنث فإنه يتوجه إلى الخطاب فيجب فورا عليه أن يخرج، وعلى القول بالتراخي يبقى في ذمته مثل جنس أنواع الكفارات، له أن يؤديها متى ما أراد. إذن قلنا إن الصحيح أن الأمر يقتضي الفورية إلا إذا دل الدليل على